متقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعه بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ولكن أكثرهم لا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النهار.